السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أهل الواحة الكرام؟ أسعد الله مساءكم جميعا وكل مستمعين قناة واحة الذاكرين. إن شاء الله أنا حبيت أتكلم النهاردة عن موضوع حيوي، وبرضو ما فيش أسرة ما بتخلوش من يعني الحالة دي، يعني حالة من الإجهاد. الإجهاد كمسمى بيكون مرضي، وبيسمى برضو حالة تعب بدني وإرهاق بيحدث له رد فعل لمتاعب حقيقية أو متوقعة على مدار الحياة. في كتير من الناس بتعاني من الإجهاد نتيجة لأحداث كبيرة جدا بتحصل في حياتهم، مثلا موت أحد من الأصدقاء أو الأخوان، أو يعني مرض أحد من الأسرة مثلا، أو حالة طلاق، أو فقد وظيفة، أو عدم التحاق مثلا بوظيفة معينة أو مسابقة. يعني حاجات كتيرة بتحصل للبني آدم، لكل الأشخاص يعني بتحدث قدامهم نتيجة ظلم مثلا وقع عليه من أحد الأقارب أو الزملاء، أو على خلاف مع بعض الزملاء في العمل. الإجهاد بيكون رد فعل لمشاكل يومية في معاملات مثلا زي قيادة السيارة في وسط زحام، التعرض لإزعاج من شخص معين، أو نتيجة لتصرف مثلا رجال المرور معاه في أثناء القيادة، أو أنه هو توجه مثلا لتهديد من حد في حياته. كل ده بيصيب الإنسان بنوع من الإجهاد، بيشعر أنه هو مثلا مش قادر يخرج من الأزمة اللي هو فيها. طيب لو اتكلمنا علامات الإجهاد، بيكون زيادة في ضربات القلب، دي من علاماتها، علامات وجود إجهاد على الإنسان، بتكون زيادة في ضربات القلب، ارتفاع في ضغط الدم، في توتر في الأعصاب، جهاز العصب يكون متوتر، عنده خمول ذهني وتوقف للتفكير لبعض الوقت، كثرة الأخطاء بتحدث في العمل نتيجة لوقف قدرة على التركيز. بيؤدي الإجهاد حتى ممكن لعدم النوم، وبيكون في قلق زائد، ويكون في ردود أفعال الإجهاد يعني مختلفة الحقيقة من شخص لآخر. ممكن رد فعل الإنسان المجهد إنه يكون عنده انعزال اجتماعي، عنده برضو بيحس شعور بالعجز قدام إصلاح حاله مع الناس أو مع الحالة اللي هو بيدخل فيها في ضغط عصبي، ويعني بيختلف الحقيقة من شخص لآخر. إن شاء الله بداية كده هنعرض أسباب الإجهاد ودواعيه. بينشأ الإجهاد من ضغوط خارجية بتلقى على جسم الإنسان، بتكون أمور في يعني في حد ليست في حدود قدرته. هي 5 أنواع للإجهاد الرئيسية. أول واحدة المتغيرات الحيوية أو البيولوجية، الظروف البيئية اللي بيمر بيها الشخص، الأوضاع المعيشية اللي بيعيشها، التصرفات المحاطة به، النشاطات الحسية. لو كلمنا عن باختصار موجز كده عن كل واحدة من المتغيرات دي، بنقول ان بتؤثر المتغيرات الحيوية على الحالة البدنية للإنسان، وبتشمل المرض والإرهاق البدني. أما الظروف البيئية فهي مجموعة من الضغوط محيطة بالإنسان زي الإزعاج، شدة الزحام، لا قدر الفقر، الكوارث الطبيعية اللي بتكون في البلد. أما الأوضاع المعيشية بتحدثها أمور مرهقة، يعني ممكن يكون وفاة قلنا أحد الأصدقاء، العيش مع يعني الحياة مع بعض الغرباء، أو حد يكون متنمر عليه يعني حطه في دماغه زي ما بيقولوا كده، بيكون متسلط عليه في التصرفات. أما التصرفات اللي ممكن تؤدي للإجهاد زي عادات التدخين اللي معظم الشباب والرجال يعني بيلجأوا ليها، هي عادة التدخين بتسبب إجهاد بشكل كبير، على البدن. سوء التغذية يعني برضو هم فئة المدخنين برضو بيكون عندهم سوء في التغذية، ما بيكونش ليهم نفس يأكلوا. الإنسان المنزعج باستمرار واللي هو عنده اكتئاب برضو بيسبب سوء التغذية. أما النشاطات الحسية اللي يعني النشاطات الحسية والفكرية اللي بتمارس الإجهاد، هي الخضوع مثلا لاختبار أو امتحانات، التركيز على إحراز مثلا نتيجة معينة زي الطلبة اللي في الثانوية العامة بيكونوا عايزين مثلا يوصلوا لحد مجموع، أو مثلا الموظف في العمل اللي حابب يوصل لتارجت معين، أو في منافسة على وظيفة أو درجة مثلا وظيفية أعلى من اللي هو فيها. دي كلها بتسبب نشاط حسي بيؤثر على البدن بالإجهاد. طيب قلنا طبعا الإجهاد برضو بيختلف في الطريقة نفسها، يعني نفس الوضع بيكون على شخصين وكل واحد ليه رد فعل مختلف عن الآخر في نفس الموقف. فواحد ممكن يتعامل معها بهدوء، يكون شخص هادي وما بيظهرش عليه اي علامات للإجهاد. والاختلاف ما بين الاثنين، الاول بيقدر يسيطر على الموقف وبيقدر يشوف التحدي اللي واقع قدامه فيقدر يتغلب عليه، اما التاني بيتسيطر عليه الموقف، يعني ما بيقدرش يفكر، بيحصل له اختلال في ذهنه او في التفكير فالموقف بيسيطر عليه وبيواجه الموقف كأنه بيهدده هو شخصيا أو شخصه، بيهدد أمانه استقراره، فبيلجأ للهروب من المواجهة، بيلجأ إن هو يهرب من الوضع اللي هو فيه. تأثير الإجهاد على جسم الإنسان بيكون ليه رد فعل تحذيري. أثناء رد الفعل بيزداد إفراز مادة كيميائية بتسمى طبعا الهرمونات. الهرمونات بتزيد في مجرى الدم بزيادة كبيرة. كلنا نسمع عن مثلا هرمون الغدة الدرقية وزيادته ونقصه بسبب الناس اللي اتعرضوا للإجهاد، زيادة الغدة الكظرية، زيادة هرمون الأنسولين، زيادة مثلا الغدة النخامية، كلها ممكن تتأثر يعني نسبها بوجود إجهاد على الجسم. في مساحة صغيرة جدا في قاع الدماغ بتسمى الوطأة، وما يعرف بتحت المهاد أجزاء الدماغ الأخرى، يعني هي جزء صغير في المخ بيسمى الوطأة. بتزيد الإشارات من إفراز المخ، إفراز قشرة الكظر أو الغدة الفوق كرلوية لهرمون هو إطلاق موجة لقشرة الكظر، فبيؤثر هذا الهرمون على الغدة النخامية وبيجعلها تفرز الهرمون الموجه لقشرة الكظر في مجرى الدم. بينتقل الهرمون ده وبتفرز الغدة الكظرية هرمونات بتسمى القشرنيات السكرية، والهرمونات دي بتؤدي لطاقة فورية بتوقف نشاط الجهاز المناعي بالجسم. في الوقت نفسه يعني أثناء وقوف الجهاز المناعي في الجسم أثناء إطلاق الغدة الكظرية بتفرز الغدة الكظرية هرمونات أخرى، أهمها هرمون الأدرينالين. هرمون الأدرينالين بيزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم. ممكن نتكلم دلوقتي عن المدة اللي بيطول فيها استمرار الإجهاد. بتبدأ مرحلة المقاومة، مقاومة الجسم لطول فترة الإجهاد، فبتصل المقاومة البدنية لقمتها أثناء هذه المدة، غير أن مقاومة الضغوط الأخرى بتميل إلى الانخفاض دون مستواها العادي. نقدر نفسر اللي بيكون عليه الناس في الفترة دي اللي هم بيعانوا من ضغوط في العمل أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد وبالأنفلونزا، لأن في الوقت ده بيكون عندهم توقف كامل للجهاز المناعي. طول ما فترة الإجهاد بتزيد معدل انخفاض نشاط الجهاز المناعي بيقل، فهم أكثر عرضة لنزلات البرد لفترة الأنفلونزا، واستمرار التعرض للإجهاد بيفقد الجسم قدرته على التلاؤم مع الحياة، يعني فترة على التانية، فبيدخل في مرحلة الإنهاك أو الإحساس ب يعني بتعب وإعياء وملل، عدم قدرة على ممارسة الحياة اليومية بنشاط وتألق زي ما كان قبل كده. فأثناء المدة دي بتتدنى المقاومة للضغوط، يعني ما بيقدرش يقاومها لحد بعيد، يعني ما بيقدرش يتصدى، يعني بيسيب الجزء ده يميل عليه شوية وجزء الشغل يميل عليه كمان حبة، وبعدين الظروف المعيشية تميل عليه تاني، فما بيقدرش يتحدى أو يتصدى للمتغيرات اللي بتحصل حواليه. طيب إيه الأمراض المتصلة بالإجهاد؟ معظم الأطباء وفي أبحاث مختلفة وأنواع عديدة من الأمراض بتنتج عن الإجهاد الطويل، يعني احنا بنتكلم على طول فترة الإجهاد. في البداية احنا اتكلمنا عن الإجهاد اللي هو ذو الفترة القصيرة أو عدد ساعات معينة أو لموقف معين، أما بالتتابع أو طول الفترة والتكرار الحدوث، نفس المواقف بتتكرر، نفس الأشخاص اللي بيسببوا لي الإجهاد والضغوط هم موجودين في حياتي، فالأحداث بتتكرر. بيحدث بقى حاجة اسمها تعلل أمراض المعدة، دايما هبتدي أشتكي من معدتي، الأمعاء عندي القرحة الخاصة بالمعدة والإثنى عشر، هيبتدي في التهاب غشاء القولون وده بيكون بسبب الإجهاد. بتحدث أحيانا اضطرابات زي ضربات القلب، بعض النوبات القلبية بتكون بسبب حالات الإجهاد الشديد. بيعوق الإجهاد أيضا مقدرة الجسم على مقاومة الأمراض، مرض زي مرض قلنا الرشح دايما بيكون موجود زي الأنفلونزا، الحمى الغدية، مرض ثاني مسمي الهربس أو الحلة، بيظهر على الشفايف منه، بيحصل له بذور، يعني زي ما تقول كده الجهاز المناعي بينفس بعض من الأجزاء اللي موجودة في توتر الدم على هيئة بذور على الشفايف. اللهم احفظنا برضو ويحفظ جميع الناس يا رب. بعض أنواع السرطانات اللي بتسببها التأثر بالإجهاد. النهاردة برضو هنقول بعض من طرق مقاومة الإجهاد، لأن بيحتاج الشخص المعرض لفترات طويلة من الإجهاد لتحسين أدائه، يعني يقدر يعني يتخلص من فترة الإجهاد دي ويرجع تاني يؤدي بطريقة أفضل على مستوى مجالات حياته مختلفة. وبيؤدي الإجهاد البالغ إلى كثرة الآثار السلبية، فمعظم الناس بتبحث عن بعض الطرق اللي بتؤدي لمقاومة الإجهاد، منها أسلوب الاسترخاء. أسلوب الاسترخاء ده زي مثلا طلوع بعض أماكن المصايف أو حالات التأمل. تخفيف حالات الإجهاد بيكون مثلا بالتفكير في أمور بتبعد الإجهاد عن الجسم بطريقة أو بأخرى. يستطيع بعض الناس تخفيف الإجهاد بتقبل الأحداث كما هي، يعني إذا جاءت بخلاف ما كانوا يشتهون. كمان في أسلوب لمقاومة الإجهاد هي الرياضة المنتظمة، اتباع نوع من أنواع الرياضات المنتظمة مع تناول الغذاء أو الوجبات الجيدة اللي بتخفف من الإجهاد. عندي هنا أكتر من أدوية عشبية بتستعمل ضد الإجهاد، ودورها تخفيف تأثير كبير على الإجهاد وممكن أنها تقضي عليه تماما. اتكلمت الأول والحقيقة مش هنبطل كلام أبدا على البصل، فمادة البصل اتكلمنا عنها كتير وهنكرر الحديث عنها تاني، لأن لها خواص مميزة في شفاء كتير من الأمراض. فبعد ما قلنا أنها نوع من أنواع تنقية الدم وتنظيم دورته، وأنه بيدر البول وبيزيل الأرق والإجهاد وهو مضاد للجلطات ومضاد جيد لعدد كبير من أنواع البكتيريا، مفيد لعلاج كتير من أمراض الرئة والحمى القرمزية. وتناول بصلة متوسطة مع طعام الفطار أو الغداء أو العشاء بيفيد الجسم كتير جدا في اكتساب المناعة والقوة على حد سواء، وزي ما قلنا في موضوعنا هنا انه بيخفف الإجهاد بشكل كبير. طيب في مادة برضو غذائية بنركز عليها هنا برضو زي التفاح، من أفضل أنواع الفواكه من ناحية الصحية، غير انه هو غذاء لذيذ، هو علاج مكافح للإمساك والإمساك للكبار والإسهال عند الأطفال، بيقلل من حمض البولينة، بيخفف من آلام الطمس لدى النساء، بينشط الكبد وبيطرد البلغم، بينشط عضلة القلب، بيخفف آلام الأعصاب، كمان هو بيحافظ على الأوعية الدموية وبيزيل الشعور بالإجهاد والتعب، كما أنه مفيد لآلام الروماتيزم والنقرس. وتناول تفاحة واحدة يوميا طبعا بالقشرة بتاعتها، ما حدش يقولي أقشرها، ليه تأثير بيعادل يعني في تخفيف الإجهاد والتخلص منه، تأثيرها كبير على الإجهاد. هتكلم في أكتر من مادة النهاردة إن شاء الله، بس ثواني معايا. عندي مادة غذائية طبعا معروفة، مادة الحلبة، وهي غنية عن التعريف، وناس كتير بتقول يعني لو عرفوا فوائد الحلبة لاشتروا بوزنها ذهب. فأول حاجة انها علاوة على انها بتعمل تخفيض لمستوى السكر في الدم وبتدر الحليب، عندها مقاومة لكتير من الأمراض. فأول حاجة من وظائفها إنها بتخفف الإجهاد بشكل منقطع النظير عن غيرها من المواد الغذائية. لو ضفنا للحلبة يعني حلينا الحلبة بالعسل، فده بي يعني مظهر من اكتمال الوجبة الغذائية اللي هي بتقلل مستوى الإجهاد على الجسم وبترفع القيمة الغذائية والدوائية. بناخد حوالي نص كيلو من الحلبة البلدي، بننظفها وبنطحنها كويس وبنحطها في علبة بحيث انها تفضل على اللون البني بتاعها، يعني ما نحاولش ان احنا انها تبيض مننا. بناخد منها معلقة متوسطة يوميا، وممكن ان احنا ناخد معاها معلقة العسل نقي وننزجها الاثنين مع بعض، يعني بيبقى زي عجينة كده عسل بالحلبة المطحونة وناكلها، او ان احنا نعمله مشروب ونحليه بالعسل وبرضو نشربها سواء في الصبح او في اخر النهار. عندي مادة عشبية اسمها الاقحوان، المادة دي مش فيه كتير يعرفوها، بس هي عايزة يعني أشبهها أكتر شبه بنبات البابونج، ونفس المحتويات الكيميائية تقريبا ونفس التأثير. فاللي مش هيلاقي مادة الأقحوان ممكن أنه ياخد البابونج، وده متوفر عندنا هنا في مصر. مادة الأقحوان هي نبات عشبي بيصل ارتفاع حوالي متر ونص من الأرض، وهو بيزرع في دولة الصين. هو موجود يعني على مستوى كبير، بس أول بداية صناعته كانت في الصين. الجزء المستخدم بيكون الرأس المزدهرة، وهو بيحتوي على مواد قلويدات أهمها استيكتاروز، وفي زيوت طيارة ولاكتونات تربينية أحادية وفلافونويدز. والفلافونات اللي هيعرفها وإن شاء الله ليها معانا وقفة تانية مضادات أكسدة حلوة جدا، بيحتوي برضو على فيتامين ب، وفيتامين ب معروف بأنه مقوي للأعصاب. الأقحوان مادة بتسبب العرق وبتطهر الدم وبتخفف ضغط الدم، تبرد وبتجفف الحمى لو الإنسان يعني عنده فوران في الدم، عنده سخونة، مش منتظم في دورته الدموية، دي بتؤدي إلى برودة الدم. كمان اليابان استخدمته في أكتر من تجربة على ضغط الدم وتفريج الأعراض المرافقة زي الصداع والدوار أو الدوخة والأرق. أثبتت إن هو بيقلل من التوتر اللي بيحصل للإنسان ده، وبيكون مضاد للأحياء الدقيقة اللي بتعيش في خلايا المعدة أو الأمعاء الدقيقة. طيب اتكلمنا عن الأقحوان، هو الحقيقة يعني التحلية هتكون برضو بمادة العسل، وبيستمر الإنسان يشرب منه صباح يعني في أول الصباح الباكر أو المساء قبل ما ينام. ده هيكون لمدة 4 أسابيع على الأقل علشان يعني يلاحظ الفرق أو الإحساس بالفرق في موضوع الإجهاد. في مادة كمان اللي هي مادة البقدونس. مادة البقدونس أولا هي نبات أوروبي وبيستخدم في بحر الشرق البحر الأبيض المتوسط. معظم البلاد بتستخدم الورق، ولكن أنا هنا هتكلم الحقيقة عن الجذور أو العيدان، عيدان البقدونس. فعيدان البقدونس أو النبتة كلها من البذور والأوراق والعيدان بتحتوي على زيوت طيارة من مركب الميرستين. مركب الميرستين والأبيول والفلافونويدز والفاتليدات ومادة اسمها الكرومونات وفيتامين ألف وجيم وه، وبتحتوي على مواد كبيرة جدا زي من المعادن زي الحديد. الأوراق عبارة عن هي الوحدة مكمل غذائي بتحتوي على فيتامينات قلنا ومعادن طبيعية، مفعولها مضر للبول وبتساعد على ايه التخلص من الأرق الشديد. بتستخدم لمرضى النقرس والتهاب المفاصل، واحتوائها على مادة الفلافونويدز بتعتبر من أول المواد مضادات للالتهابات ومضادات الأكسدة زي ما قلت. أما الزيت الموجود فيها فبيعد من المواد الجيدة لطرد الغازات وإزالة المغص، وخاصة المغص المعوي وانتفاخ البطن. فعندي البقدونس قلنا هو برضو منبه للرحم، وبقدونس من أفضل المواد المنعة للإجهاد، بحيث ان احنا لو خدنا حزمة من البقدونس ونظفناها وأكلناها مع السلطة في الغداء أو في العشاء هي كافية، يعني حزمة واحدة في اليوم كافية لإزالة الإجهاد عن الجسم. كمان أنا اتكلمت من شوية على الأقحوان ومن ضمنها مادة البابونش. نبات البابونش هو نبات عشبي معمر، الموطن الأصلي بتاعه أوروبا، يعني هو في الأصل نبات غربي أوروبي، ولكن زرعوه برضو دولة الرومان. والبابونج بيحتوي الأزهار منه، لأن هو ده الجزء اللي احنا بنستخدمه، على زيت طيار بيحتوي على حمض التفليك ومادة الاسترات، وبيحتوي على حمض الإنجيليك والكنزيوم واللاكتونات، لاكتونات التربينات الأحادية، وبيحتوي على مادة الفلافونويدز والكرومينات والأحماض الفينولية. هو مادة معالجة للجهاز الهضمي وهو مضاد للغثيان والقيء وعسر الهضم، ومادة برضو بتعالج فقدان الشهية، مضاد للتشنج. بيستخدم البابونج على هيئة مغلي، يعني بناخد معلقة من الزهور الجافة بنضيف لها كوباية ماء مغلي وبتترك لمدة 5 دقائق، بتشرب من دون تحلية على الفطار أو قبل النوم. ممكن نحن نزود الجرعة دي، يعني بدل ما تبقى كوباية مع الفطار وكوب قبل النوم، ممكن نزود الكمية باستخدام زيت البابونج العطري، يعني نستخدم جزء من الزيت مع البابونج اللي احنا بنشربه. عندي مادة برضو اللي هي مادة المرمرية، ومادة المرمرية اتكلمت عنها قبل كده بس ممكن نتطرق اليها مرة تانية، لانه العلاج بالمرمرية ممتاز جدا. اولهم لعلاج حالات التهاب الحل واضطرابات الحيض، فترة الحيض، وهو مضاد اولي للمادة للاجهاد والارق، وبيحتوي على زيوت طيارة. اهم مركب فيها هو السجون ومواد مرة وفلوفونايت. احتوائه على مادة الفلوفونايت واحماض فينولية وحمض العفس كمادة قابضة ومطهرة ومعطرة وطاردة للارياح ومولدة للاستروجين. مولدة لمادة الاستروجين ومخفضة للتعرق، بتهدي من العرق الشديد ومقوي عام. طريقة الاستخدام، ممكن ان احنا ناخد معلقة كبيرة من اوراق المرمرية، طبعا بتكون اوراق مش مطحونة، وبتتحط في يعني كوباية، وممكن ان احنا نملاها بكوب مية دافية من مدة من 5 لـ10 دقائق، بتترك يعني بتتنقع في الكاسة المية الدافية، وبتتاخد مرة بعد الفطار ومرة برضو قبل النوم. ممكن احنا نزيد فترة الاستخدام لأكتر من 4 أسابيع لحد لما نلاقي ايه يعني نتيجة ان شاء الله للإرهاق او الأرق او الإجهاد. طبعا ممنوع استخدامها للحوامل لانها ممكن انها تؤدي ان الجنين يسقط. يعني في عشبة برضو عندي اسمها زهرة آلام الحمراء، وزهرة الآلام الحمراء نبات عندنا في مصر، نبات عريشي شبيه بالعنب، بيحتوي على اوراق ثلاثية الفصوص، ومنه ازهار جميلة مزخرفة حمراء لونها احمر، موجودة بكثرة يعني بتجينا من العيش هنا في مصر، اما بره فهي موجودة في الاتحاد الامريكي وفي امريكا الوسطى والجنوبية. الجزء المستخدم من النبات هي الازهار، واحتواء النبات على مادة الفلافونويد وعلى مركب الإبيجسنين ومنثلول وجلوسيدات سينوجينية وقلويدات من مجموعة الأندول، وأهمها مادة الهرمان. استخدام المركبات الموجودة فيها طبيعيا دي بتستخدم كنبات مهدئ، وبيجلب النوم يعني بيزيل التوتر والإجهاد والأرق، بيقلل من فرط الإجهاد العصبي. نستخدمه في حالات معينة من الربو وارتفاع ضغط الدم، وأهم تأثيراته إنه بيقلل يعني بيخفض الانفعالات والاضطرابات العصبية. بيتاخد على شكل برضو مغلي عن طريق معلقة متوسطة من الزهور أو البذور، وبتضاف ليه ماء مغلية، بتترك لمدة 5 دقائق، وبتصفى وتشرب مرة في الصباح ومرة قبل النوم. نتكلم كمادة معرضة لألام الجسم هي الأرق. الأرق بيفسر عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي، وبيصنف عدم النوم المتكرر بعد فترة أو أخرى بأنه أرق، وفي غير الأطباء يعني ما بيعترفوش أنه هو مرض، هو بيعتبر عرض بينتج عن علة جسدية بتمثل معظم الناس، حوالي 17% من الناس بيعانوا من حالة من نوع من أنواع الأرق، وهي حالة مزعجة بتحدث لهم توتر، بحيث لأنه بيقوم أكتر من مرة من النوم، أو ممكن ما ينامش خالص بسبب ألم ناتج مثلا عن مرض جسدي. أسباب حدوث الأرق يعني إما مرض جسدي بسبب اضطرابات في النوم، او انخفاض في مستوى السكر في الدم، الام في العضلات، عسر في الهضم، الام بدنية او قلق وجزع، اكتئاب، عدم يعني انتظام في الأدوية أو استخدام الأدوية اللي بتزيل مثلا الاحتقان موجود في علاجات البرد، في أدوية مثبطة للشهية وأدوية مضادة للاكتئاب، كلها بتعيق مستقبلات بيتا اللي هي بتستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. كمان في الدواء اللي هو المضاد لنوبات التشنج اللي هي فينيتون، وأدوية نقص هرمون الغدد الدرقية برضو بتسبب الأرق، وفي نوبات أرق قصيرة أو عارضة، ودي ما تكونش مؤذية أبدا ولا ليها ضرر، يعني بحس إن ممكن إنها بتؤدي لعدم النوم ممكن ليلة أو ليلتين أثناء النهار، بيكون في توتر، انخفاض في قدرة على أداء بعض المهام المختلفة أثناء النهار. التكيف، يعني الناس في الحالة دي بتتكيف مع أنها تتحرم من النوم، بتنامشي لمدة ممكن توصل لثلاث أيام، يكون سبب هبوط شديد في الأداء العام لمستوى الجسم، بيؤدي برضو التغيرات بسيطة في الشخصية، يعني الشخص نفسه بيكون عنده شبه إعياء أو خمول. طيب في بقى اللي هي نوبات الأرق الطويلة، دي بتحدث اختناق أثناء النوم، بيحصل توقف للتنفس أثناء النوم، ودي بتبقى اضطراب خطير وبتسبب استيقاظ متكرر أثناء الليل. المشكلة المصحوبة للأرق هي الشخير وعدم انتظام التنفس، من يعني بتقف من فترة من دقيقة أو لدقيقتين في المرة الواحدة، بينخفض أثناءها مستوى الأكسجين الداخل للدم، وبيؤدي إلى حرمان الجسم من نسبة الأكسجين اللي داخله، فبيستيقظ الشخص أو الإنسان بيلهث وعنده يعني ضيق في التنفس، وعنده جزع، حالة جزع واضطراب. ضيق التنفس بيصاحب دايما بيصاحبه فزع وقلق من النوم بشكل مفاجئ. المشاكل الصحية الأكثر خطورة لاختناق المصابين بالأرق أثناء النوم هي حالات ارتفاع ضغط الدم وأمراض الإصابة بالقلب، أمراض القلب المصاحبة. كمان ممكن يكون يعني الاضطرابات العاطفية والنفسية اللي بتفوق المعتاد، مش في الحالات العادية، بيخلي الواحد عنده حركة سريعة للعين، يعني العين نفسها ما بتبقاش مستقرة بالقدر الكافي لما يكون واخد أخد قسط كافي من النوم، فحركة العين بتكون سريعة وزي ما يكون بيشوف حلم أو حاجة سريعة بتمر قدامه. كمان مفيش استقرار من حوالي من 8 ل 12 ثانية، بيحلم بصورة طبيعية كأنه شايف حاجة قدامه ظهرة. الحرمان الطويل من النوم وحركة العين السريعة بتؤدي إلى اضطرابات نفسية وعاطفية مختلفة. ممكن برضو المعدل الطبيعي من ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى الإصابة بالسكتات الدماغية عند معظم الناس. هتكلم معاكم دلوقتي على علاج الأرق. علاج الأرق بيكون يعني بعيدا عن المواد الغذائية، الأفضل إنها بتكون في أدوية مهدئة ومنومة جلبة للنوم في البدايات علشان تجيب يعني تأثير سريع، خصوصا لو كان في حالة مثلا إدمان لكحول معين أو إدمان لحقن معين أو حاجات زي كده، فالمهدئات والمسكنات هتفيد في الحالة دي. علاج الأرق بالأعشاب موجود وبأمان جيد بس للحالات البسيطة. يعني قد يكون أحد أسباب الأرق اضطراب في الروتين اليومي للإنسان، بأنه يعني بيتخلل يومه بعض يعني الوظائف اللي ما كانش بيقوم بيها، أو مدة سفر طالت منه، أو لعب رياضة مارس رياضة فترة طويلة، فده بيسبب له الأرق. نقص بعض برضو المعادن الموجودة في الجسم زي نقص مادة الكالسيوم والمغنيسيوم بتؤدي للاستيقاظ بعض الساعات من النوم، وما يقدرش الإنسان يعود للنوم مرة أخرى. بتؤثر الاضطرابات العامة على أجزاء من الجسم زي الرئتين، الكبد والقلب والكلى والبنكرياس، وممكن انها تؤثر برضو على الجهاز الهضمي والغدد الصماء والمخ أثناء النوم. كمان العادات الغذائية السيئة زي تناول الطعام قبل النوم بوقت قصير جدا بتكون بيخلي الجسم في حالة خاملة وبيؤدي إلى اضطرابات النوم. طيب احنا اتكلمنا عن يعني حرمان الشخص من بعض المواد الغذائية، ممكن ان هو بيؤدي الى صعوبة في النوم، وهي بتتعرف بمتلازمة الساق المتململة، والحالة دي يعني الاشخاص اللي بيناموا في الفراش بتيجي بتحس ان السيقان بيجي لها حالة من الارتعاش او الانتفاضة او ساعات الرفس المفاجئ او تركر لا اراديا، يعني هي تشنج او تقلصات عضلية مؤلمة تحدث ليلا اثناء النوم وبتصيب كثيرا من الاشخاص، وبتؤدي للاستيقاظ المتكرر اثناء النوم. الحالات دي نقدر نقول ان علاجها معانا هنا مواد عشبية بتقلل حدوث الاعراض دي في معظم الاوقات. في مادة عشبية اسمها مادة الناردين، والمادة دي اظهرها شبه القرنفل، يعني هي قرنفلية في اللون. مادة بتحتوي على مواد زيوت طيارة، وفي عندها زيت الأسيتات البرونيلون، ومادة بيتا كارفلين تحتوي على جذور الأروديدات، أهم مركبات هذه المجموعة اللي هي البروتيوتات وفلترات وأيزوفلترات، كمان بتحتوي على قولويدات. استخدامها بتستخدم كمهدئ، يعني بتستخدم كمهدئ لمدة أيام، بتزيل الروائح الكريهة اللي موجودة في الجسم، بتعالج على تفريك التوتر العصبي والقلق، يعني بتخفض من التوتر يعني بتريح أثناء النوم. طيب في عشبة تانية عندي اسمها الترنجان، والترنجان يعني مش معروفة هنا في دول الشرق الأوسط، هي عشبة بيضاء اللون موجودة موطن الأصل بتاعها أوروبا وشمال أفريقيا. هي نباتات عطرية. الترنجان يعني معظم دول أفريقيا تكون عارفاها، إنما هي مش موجودة هنا بكتير، ولكن ليها مركبات الحقيقة بتهدي الجسم خالص من الأرق، زيت مثلا السيترول وأكسيد الكارفيولين ولينالول وسيترونيلا، كلها بتحتوي برضو على مواد فلوفونيدات ومواد تربينية ثلاثية ومتعددات الفينول وأحماض العفس. بداية كده هي بتعالج الدماغ، بتقوي الذاكرة وبتطرد الاكتئاب، بترفع من المعنوية الشخص، بتريح القلب، وهي يعني عشبة غنية جدا كمهدئ، بيهدئ الجهاز العصبي المركزي ومضاد قوي للتشنجات. في حاجة اسمها يعني الضرم، مادة الضرم أو الخزامي، هي مادة في بلاد الشام، معروفة في بلاد الشام، أوراقها طويلة وخشنة الملمس، وهي بنفسجية في اللون، برضو بتستخدم كمهدئ وتستخدم كغسول ومطهر، وبتستخدم من أهمها برضو مواد الأسيتات الكينولية والسينول واللينالول والنيرول، ومواد الفلافونويدز والكرومينتات، كلها مواد مهدئة للجسم بصفة عامة وللعقل والرأس بصفة خاصة. يعني بتفرج عن التشنجات العضلية، مضادات الاكتئاب، مطهرة ومضادة للجراثيم اللي بتحتوي بتكون موجودة في الدم مثلا. في مواد أخرى بتستخدم كمطهر زي النعناع البري، والنعناع البري في منه باللون الأخضر وفي بالرمادي وفي بالأبيض. الأجزاء المستخدمة هي الأزهار، وفي مادة حشيشة الدينار، أو هنا في يعني في دول الشرق الأوسط بنسميها الجنجل، ومادة الجنجل بنستخدم الرؤوس اللي هي الزهرة منها، يعني بنستخدم المادة دي برضو كمهدئة لاحتوائها على مادة اللوبولين والهرمولون واللوبلون وحمض الفالارينات وزيوت طيارة أهمها الهولمولين ومواد الفلونيدات والفينوليك ومواد مولدة للأستروجين. مادة حشيشة الدينار مضادة للتشنكات وبتثبط الجهاز العصبي المركزي وتستخدم كمنوم. بتستخدمها يعني معظم الشعوب من آلاف السنين لعلاج التوتر والأرق والقلق، مهدئ عام، يعني بتستخدم قبل النوم مباشرة. في ختام موضوعنا النهاردة حابة برضو أتكلم على صبغة الميلاتونين. وصبغة الميلاتونين ده عبارة عن هرمون بينتجه الجسم بواسطة الغدة الصنوبرية، وعادة بيفرز أثناء الليل، ومعظم مستوى الميلاتونين بيزيد بيكون عالي جدا أثناء ساعات النوم الأولى خلال أول الليل، وبيبتدي يتناقص كلما يعني بدأنا الليل ينتقص مننا لحد الصبح. في البداية ممكن يتاخد الميلاتونين عن طريق جرعات هي 1.5 ميلي جرام خارجية يعني يوميا قبل النوم بساعتين أو أقل، ده لتهدية الأرق. بيزيد الجرعة تدريجيا على مستوى تأثيره على الجسم. كمان الكالسيوم والمغنيسيوم بيستخدم في علاج الأرق بجرعة بتتراوح من 1500 ل 2000 ميلي جرام يوميا، متقسمة جرعات بعد الأكل وعند النوم. أما المغنيسيوم فبيستخدم 1000 ميلي جرام يوميا، والكالسيوم ليه تأثير مهدئ بيستخدم على شكل لاكتات الكالسيوم، وبيستخدم برضو على في حالة إصابة الشخص بالحساسية ضد منتجات الألبان. يعني لو حد عنده حساسية من منتجات الألبان ممكن يتاخد لاكتات الكالسيوم يعني كمكمل غذائي. والمغنيسيوم مطلوب لموازنة الكالسيوم وارتخاء العضلات اللي بيحصلها تشنج. أما فيتامين ب المركب بيتاخد برضو ممكن تابلتس، ده بيساعد في ارتخاء الحالة العصبية والراحة. وفي مادة الإينوسيتول بتتاخد بمعدل 100 ميلي جرام يوميا قبل النوم مباشرة، وده برضو بيعزز النوم للمرضى اللي هم عندهم سرعة حركات العين. طيب في النهاية برضو في توصيات لمرضى الأرق والحلق اللي قبل المرض، يعني للأصحاء اللي هم ممكن بيدخلوا في موجات من الشغل الكبيرة أو ضغط تركيز في العمل أو في المذاكرة ما قبل مرض الأرق والإجهاد. طبعا لو مدخن شاب أو مراهق بيتجنب التدخين على قد ما يقدر، لأن مادة النيكوتين محفز عصبي بيسبب مشاكل في النوم. وتجنب المشروبات اللي هي تحتوي على الكافيين زي القهوة والميتا والكولا، نسبة الكافيين فيها بتبقى عالية. تجنب الجبنة والباذنجان والبطاطس وسلطة الكرنب والسكر والسجق والنقانق، تجنب مثلا السبانخ، الطماطم عند وقت النوم، يعني قبل النوم ما ناخدش الحاجات الدسمة أو التقيلة دي. كمان المواد دي، المواد الغذائية دي بتحتوي على مادة اسمها الترامين، ومادة الترامين بتزيد من إفراز النور إبرفين وهو محفز للمخ، يعني ميقظ أو منبه. طيب في تفادي المهدئات أو المنومات اللي هي بتستخدم باستمرار لأنها ممكن تؤدي اللي هي الألترازيولام أو ما تسمى بالهيلسيون، وهي أحد الأدوية المهدئة، بتسبب ارتباك في النطق وفي الحركة وفقر الدم. بتستخدم يعني معظم الأدوية اللي هي يعني ما تكونش بتسبب بطء الحركة والقلق وزيادة التوتر لفترات طويلة، ممكن انها توصل لإدمان، يعني بتدمن نوع من أنواع الأدوية دي. الأهم من ان احنا ناخد أدوية مهدئة أو منومة، ارتكاز على هرمون الغدة الدرقية هو أشد الهرمونات وفرة في تيار الدم، وبيتم إنتاجه من الغدة الكظرية اللي هي بتقع فوق الكلى، وهو هرمون بيشابه هرمون الميلاتونين وليه تأثير مضاد للأرق وبيحسن من نوعية النوم. طيب الهرمون طبعا ده بيزيد أثناء يعني لو خدت جرعة كويسة جدا من الوجبات الغذائية بانتظام في أوقات ساعات بيولوجية منتظمة، وقبل النوم ما نحاولش ان احنا ناخد وجبة دسمة او تقيلة بحيث انها ايه يعني تضغط على الدورة الدموية او وظائف الجسم. وفي النهاية احب ان الموضوع يكون عجبكم ويا رب تستفيدوا منه، وان شاء الله لينا لقاء اخر في برامج التغذية العلاجية. اسعد الله مساءكم.